الزرافة الذكية بصوت ميسن الداف. اقتربت الزرافة الصغيرة من أمها وفي عينيها علامات استفهام وفي فمها أسئلة كثيرة. من الذي لون السماء باللون الأزرق ووضعها بعيدا وعاليا وعاليا؟ لماذا يوجد قوس قزح؟ ما هو الندى وما هو الماء؟ لماذا يوجد نحل؟ لماذا تنبت الأوراق على الشجر؟ تلك أسئلة كانت الزرافة الصغيرة تفكر بها باستمرار، لكنها لم تستطع أن تسأل أي سؤال لأنه لا يوجد لها صوت. هذه الحقيقة جعلت الزرافة الصغيرة حزينة جدا جدا. في أحد الأيام ذهبت الزرافة الصغيرة إلى الغابة لتتنزه. التقت في طريقها قردة صغيرة كانت تسأل أمها نفس الأسئلة التي تجول في خاطرها. أخذت القردة الأم تجيب عن الأسئلة وابنتها تصغي باهتمام. وقفت الزرافة هي الأخرى تصغي وتتعلم، ووجدت نفسها سعيدة مع أنها كانت تريد أن تسأل أسئلة أخرى كثيرة. فكرت الزرافة الصغيرة، لا حاجة لي بالسؤال طالما أنني أستطيع أن أرى وأسمع. بدأت الزرافة الصغيرة تدير رأسها يمينا وشمالا وتقرب أذنيها لتسمع بتركيز وانتباه كل ما يقال. تعلمت الزرافة الصغيرة كثيرا وفهمت أكثر وأكثر. قالت الزرافة في نفسها، الاستماع والانتباه والتركيز لا تقل أهميتها عن الكلام والسؤال.